الأردن. تبيانوا خليج الأسد. جنزلة الأرض. حرقوا. مزقوا. كل شيء. حتى الأحلام التي كنا نحلم بها. فعندما حملت علم بلادي أطلب الأمن والسلام. أجبروني بالمدافع. سيفا من التعبير لا يتغنح لا تنطقي ليل الأسى في نقل بيت من الحروف المستضيئة أوضح لا تنطقي إلا الدموع مقيدي هي للذي يغتال فوت أصبح هي للذي يغتال فوت أصبح لا تنطقي أكتام دمعك أصبح لا تنطقي زفرات صدرك أرجح لا تنطقي أكتام دمعك أصبح لا تنطقي زفرات صدرك أرجح لا تنطقي فلهيب جرحك شاهر سيفا من التعبير لا يتغنح سيفا من التعبير لا يتغنح عزاك تغدو كل قلب شاعر بذراع أمتي التي تتقيح وعيناك تغدو كل قلب شاعر بذراع أمتي التي تتقيح عيناك تخبرني بألف رواية قدمت وألف رواية تستفتح عيناك تخبرني بألف رواية ختمت وألف رواية تستفتح ختمت وألف رواية تستفتح عبراتك الحضرة تعود بخاطري نحو الكويت مليحة تتفاسح عبراتك الحضرة تعود بخاطري نحو الكويت مليحة تتفاسح الهلهل الصداح يطلب فجرها ورمالها بفم الأمال تسابح ورمالها بفم الأمال تسابح والشمس تنضح في الشوارع دفها والناس في نعم الليل تشرح والشمس تنضح في الشوارع دفها والناس في نعم المهيم تشرح ويدق بتجر بذرة مائها ويدق فولة بالسعادة تمرح ويدق بتجر بذرة مائها ويدق فولة بالسعادة تمرح ويدق فولة بالسعادة تمرح والليل يهدي للكويت نجومه فلم تبادرها الغرام وتمزح والليل يهدي للكويت نجومه فلم تبادرها الغرام وتمزح فأخيل في طعن الكويت كغيلة كف بكل ربيبة تتباجح كف بكل ربيبة تتباجح لا تعرف الإيمان ساعة رشدها أو كيف تعرفه إذا ما تجنح لا تعرف الإيمان ساعة رشدها أو كيف تعرفه إذا ما تجنح لقد سالت أم كئيبا بالشقاء يروح عبرات الحضرات عروض بخاطري نحو الكويت مليحة تتفاسح عبرات الحضرات عروض بخاطري نحو الكويت مليحة تتفاسح البلبل الصداح يطرب فجرها ورمالها ليس إلا Thank you.